بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان لما نأتي نبني بنيانا أو نرفع بيتا، هذا عمود وهذا جدار وهذا سقف وهذا وهذا، كل هذا يتماسك بعضه ببعض يجعل منه بنيان. فالمؤمن مع المؤمن كالبنيان، يعني كل منهم ركن يقام عليه البيت، يحتاج كل منهم للآخر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. النبل اللي هي السهام، النبل اللي هي السهام، فليمسك على نصالها. النصل اللي هو طرف السهم، وطرف السهم بيبقى معدن حاد، فلو مر الإنسان في المسجد أو السوق أي مكان فيه يعني خلق أو به زحام قد يؤذي هذا النصل اللي هو رأس السهم أو الرأس المدبب، قد يؤذي الإنسان، قد يؤذي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليقبض على نصالها بكفه، يعني الجزء الحاد فيها يقبضه عليها، يقبض عليها بكفه حتى لا يصيب أحدا من المسلمين. ونفس الأمر ينطبق على أي حاجة، أي شيء حاد أو ممكن أن يؤذي المسلمين. إذا كنت في زحام أو في أماكن تجمعات أو غير ذلك وهناك احتمال لأن يصاب أحد منها، فاقبض عليها بكفك أو غطها بأي شيء. كما نرى الجزارين يضعون السكاكين وغيرها من أدوات الحد في جراب حتى لا يعني لا يؤذى أحد، فهذا من الأمور المهمة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حديث مشهور معروف معناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ يعني كأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان. الصبيان أقصد بهم الصغار، يعني إحنا ممكن عندنا في مصر نقول صبيان بالضم هكذا، نقولها على الذكور، الأولاد الذكور، ولكن الأصل الصبيان يعني الصغار. يعني أتقبلون صبيانكم؟ يعني حين يطلق التذكير هكذا يراد به الجميع، يعني والله أعلم. فقالوا: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، ماذا أملك لكم، أو هل أملك أن أغيركم إذا نزع الله منكم الرحمة، إن كان الله نزع منكم الرحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تعجبا لحالهم. فنفهم من هذا الحديث والذي سبقه أن الرحمة والعطف على الصغير والضعيف هذا من الفطرة. فلذلك لما استغرب الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس رضي الله عنه رجل كان في الأعراب، الأعراب معروف عنهم يعني الشدة والغلظة، ف يعني لم يتعود على ذلك. فالشاهد حتى وإن كنت نشأت في بيئة لم يكن يعطف عليك أبوك ولا أمك، أو نشأت في بيئة فيها من الجفاء ما فيها، هذا ليس مبررا لأن لا ترحم الصغير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمى تقبيل الصبيان وتقبيل الصغار رحمة، وقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فلذلك ممكن نستفيد من الحديث ان احنا نبتغي الرحمه من الله عز وجل برحمتنا للصغار. اذا رايت صغيرا فقبله وضمه، واذا قابلت اولادك فقبلهم وضمهم وعانقهم واعطف عليهم وامسح على رؤوسهم كما كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم. واستفد من ذلك ان هذا ابتغي به الرحمة من عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، أي أن هذا رحمة. ومعنى الحديث من يرحم بالمفهوم المخالفة، من يرحم يرحم. ونفس الحديث التالي فيما معناه يعني. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يعني كن دائما رحيما وكن دائما عفوا. والرحمة، الرحمة هي أن يتحرك قلبك عطفا وشفقة على من يستحق العطف والشفقة والرحمة. هذه الرحمة، رأيت صغيرا يتألم، رأيت كبيرا يتألم فتأثرت لألمه فذهبت تساعده، هذه هي الرحمة. فمن يرحم الناس ويرفق بهم ويعالج جراحهم جسدية كانت أو معنوية يرحمه الله عز وجل، والعكس من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من يشدد على الناس يشدد عليه الله، من يغلظ على الناس يغلظ عليه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طبعا يخفف بالناس فيهم الضعيف والسقيم، لكن يخفف بما لا يخالف السنة، مش يخفف للدرجة التي يكون فيها تنكر الصلاة كنكر الغراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مراد من الحديث. لكن المراد هو التخفيف، ويدخل في هذا أيضا الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بحال الناس، يعني طبيعة الناس ومراعاة طبيعة الناس وأماكنهم. فالذي يصلي بالناس في مسجد بجوار مثلا موقف للمواصلات أو غير ذلك يختلف عن من يصلي في مسجد الحي، يختلف عن من يصلي في مسجد مستشفى وغير ذلك، فليراعي كل حاجة. وفي رواية وذا الحاجة، يعني إن فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، ذا الحاجة يعني واحد وراء مشوار أو وراء شيء سريع يحتاج إلى إنجازه ولكن ودخل يصلي، فلا تجعله يعني ينشغل بحاجته. من ترك تجارته أو ترك محله أو ترك أهله في السوق يشترون شيئا ودخل للصلاة وغير ذلك، فراعي كل ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك بعض العمل خوفا من أن يفرض على الناس أو يظن الناس أنه فرض ويستمرون عليه، فهذا كان رحمة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعنها أيضا رضي الله عنها، لما يقول عنها أو عنه يعني يقصد عن الراوي السابق، وهنا الراوي في الحديث السابق ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحصان والرزان المبرأة. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال أي الذي يصل الصوم ولا يفطر، يعني لا يتناول شيء يصوم اليوم ثم لا يتناول شيء ويصوم يوما آخر، يصل الليل بالنهار صياما يعني. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، إنك تواصل، تواصل اليوم، يعني تصوم اليومين والثلاث. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. يعني الله عز وجل يطعمه ويسقيه كما بكيفية لا ندريها، ولكن معناه أنه يجعل في النبي صلى الله عليه وسلم قوة من أكل وشرب، بأن لا يجعل جسده لا يتأثر بالجوع ولا بالعطش. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم فتجوز في صلاته. طيب، هل معنى كده إن إحنا إن النساء تاخد الصبيان الصغار معها المسجد؟ الأصل لا، الأصل إن هي ما تاخدش الصبي المسجد إذا كان كثير البكاء وغيره. في أطفال كما نعلم هاديين، يعني لا يحدثون ضجيجا إذا ذهبوا للمساجد، وهناك أطفال يعني غير ذلك، كل طفل له طبيعة يعني. فالأخت المسلمة تعلم من ابنها أو من طفلها أنه إذا تركته أو تركته عن يدها، أو إذا كان في جمع من الناس أو غير ذلك، يبكي بكاء شديدا. فلا تعكر على الناس صلاته، لأن الأصل أنها تصلي في بيتها. لكن المفهوم من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تذهب المرأة للصلاة لحاجة لذلك، يعني لحاجة للصلاة، لمجلس علمي، مجلس علمي لغير ذلك، تذهب للصلاة. فإذا ذهبت للصلاة لغير، يعني يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، لا إشكال، يعني الشريعة لم تمنع ذلك. لكن إذا ذهبت للصلاة فلتراعي حال ابنها. طيب، الإمام بقى إذا سمع بكاء الصبي يخفف رحمة بأمه، يعني هنا الأمر ينظر إليه من الجانبين. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. حديث فيه فوائد عظيمة، فضل صلاة الصبح والمداومة عليها. فبعض الروايات في جماعة، وبعض العلماء يضعفون زيادة في جماعة. يعني نفترض أن الإنسان حريص على صلاة الجماعة في المسجد، ثم فاتته صلاة الجماعة فقام في وقت الصلاة الصبح، فاتته لأي عذر من الأعذار، يعني نام ولم يستطع الاستيقاظ مع أخذه بالأسباب، يعني فنام فصلى صلاة الصبح في وقتها فهو في ذمة الله. المرأة تصلي وحدها في بيتها فهي في ذمة الله، في ذمة الله يعني في أمان الله وضمانه وعهده وحمايته سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمتي، يعني من يخفر أو من يخون ذمة الله عز وجل ويأتي على من هو في ذمة الله عز وجل يظلمه أي ظلم كان، الله عز وجل يطلبه من ذمته، ومن يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه. يعني مش هيفلت من يضرب من يد الله عز وجل، لن يفلت، يدركه أي لن يفلت من الله عز وجل. ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فيعني بئس الإنسان من يطلب شخصا أو من يؤذي شخصا كان قد قام لصلاة الصبح. يعني فلنحرص على صلاة الصبح في جماعة وفي وقتها، ونستحضر أننا في ذمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. طيب، الأول يقول المسلم أخو المسلم، هذا معروف، لا يظلمه يعني لا تظلم أخاك المسلم، ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه، يعني ما يروحش يخون ويبلغ عنه، لو هو عضو يطلبه يعني. لا يسلمه، يعني لو يقدر ينصره لا يترك نصرته، لأنك إذا تركت نصرته فأنت تسلمه لعدوه. تسلمه لعدوه يعني تتركه لعدوه يفعل به ما شاء. من كان في حاجة أخيه، من سعى في قضاء حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي كان الله عز وجل في قضاء حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة، الكربة أي ضيق، أمر ضائق، مشكلة مادية معنوية نفسية، أي كربة تمر بالمسلم فرج الله عنها به عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله، برضو الستر المعنوي والستر الحسي. يعني رأيت إنسانا لا يجد ما يستر بها عورتها، أو امرأة لا تجد تستر بها عورتها، فأهديتيها أو فألبستيها ما يسترها، سترك الله عز وجل يوم القيامة. إن كشفت وهي لا تدري فسترتيها، يسترك الله عز وجل يوم القيامة. فعل شيء مما يستقبح فسترت عليه، يسترك الله عز وجل يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. لا يخونه يعني لا يخون المسلم، ما تخونوش، ولا يكذبه يعني ما يجيش هو يقول شيء وانت تعلم انه صادق وتكذبه فيه، ولا يخذله يعني اذا كان يستنصرك ويطلب منك النصرة فانصره، والا فانت ايه، فانت خاذل له. ولا يخذله، كل مسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا يعني، واشار الى صدره صلى الله عليه وسلم اي في القلب، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اي يكفيك شرا، بحسب امرئ من الشر يكفيك اثاما وذنوبا ان تحقر اخاك المسلم. تحقره ايه هو الاحتقار؟ تحقره يعني تنتقصه، تقلل منه، يعني تتكبر عليه. ايه انت لك، ما انت مالكش لازمه، انت مين ابن مين، انت تعرف نفسك ايه، تستحقر مين ده يعني، ماذا تفعل انت، وهكذا يعني. تستقله وتستقل ما يفعل، هذا من الشر، يكفيك من الشر هذا عياذا بالله. أي ولا تتعرض لعرضه لا بالقول ولا بالفعل، ولا تتعرض لماله بسرقة أو غيرها، بل تحافظ عليه. ولا تتعرض لدمه، لا تؤذيه في دمه، لا تجرحه ولا تقتله ولا غير ذلك، كل هذا حرام عليك. وعنه صلى الله رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم أحدكم بعضكم بعضا، لا تحسدوا بعضكم، لو لا يحسد بعضكم بعضا، أي طبعا الحسد هو الحسد هو تمني زوال النعمة أو استكثار النعمة على العدد، يعني أنا مستكثر عليك النعم ومتضايق ومغتاظ أن الله عز وجل أنعم عليك ولم ينعم علي، هذا من الحسد عياذا بالله. والحسد لا يكون إلا عن سوء طوية وخبث نفس، خبث نفس. ولا تناجشوا، النجش، ولا تناجشوا، النجش اللي هو في المزاد، لما بنروح نبيع بيعة أو نشتري شروة من المشتريات التي تباع بالمزاد، وهذا يعرض سلعته وهذا يعرض سلعته، النجش هو أن أدخل وأعلي السعر وأنا لا أريد الشراء. أنا عارف إن أخويا محمد، أخويا أحمد، هو يريد هذه السلعة وأنا لا أريدها، فدخلت وتظاهرت أني أريدها وعليت السعر حتى يعلو عليه السعر على أخي ويشتريها بالغالي، هذا من النجش، هذا حرام. أنت لم تريد السلعة أصلا، فأنت ذهبت وحرضت الناس على أن يعلوا السعر حتى يشتريها فلان الذي هو في حاجة لها، ويشتريها بسعر غير سعرها في السوق. فأنت ما أردت برفع السعر إلا أن تظلم أخاك وأن يشتريها بأغلى الأسماء. ولا تباغضوا، أي البغض الكره، ما يكرهش بعضكم بعض، يعني البغض لا يكون إلا عن سبب شرعي، لا أبغضك إلا شرعا، إلا بقدر معصيتك. ولا تدابروا، التدابر أصله دبر الشيء يعني خلفه، يعني لا تخاصموا، يعني لا أعطيك ظهري وتعطيني ظهرك خصومة وعداوة، هذا من التدابر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني أنا النهاردة جيت بعت حاجة لأخويا محمد واتفقت مع البيع ب 100 جنيه، ف ب 100 ريال أو ب 100 درهم، ما يجيش عبد الله ويقوم يقول لمحمد أخويا أنا هشتريها منك ب 120، رجع لأسامة البيع. هذا بيع على بيع بعض، هذا لا يجوز، هذا حرام. إذا تمت البيعة فلا يبع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه كما في الحديث الآخر، يعني واحد خطب امرأة فلا يأتي رجل آخر ويغري أهلها من أجل أن تفسخ خطوبتها من فلان، وإذا يخطبها هو هذا من الحرام. النجش اللي هو يزيد أو النجش هو أن يزيد في السلعة ينادى عليها في السوق ونحوه لا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره من الغرر يعني. التدابر أن يعرض ويهجر أخاه ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره. وعن أنس رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث ده يعني عظيم، وفي نفس الوقت حديث مرعب، يعني على قدر عظمته على قدر أنه إيه، مخيف أن نقع في ذلك. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، يعني أي هذا معروف، واحد مظلوم فأنا هنصره، هأتي له بحقه. أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. الحجز هي منطقة الوسط، وسط الإنسان، اللي هي عند ثياب الرجال في منطقة الحزام بتاع الوسط. وقصد الحجز يعني أنا أمنعه من إن هو يظلم. أنا شفت واحد بيفتري، أخويا يفتري على إنسان ويضربه ضربا عنيف، فأنا قمت مسكته بأخي ومنعته من الظلم، هذا أنا هنا نصرته لأني منعته من الظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام إذا سلم عليك، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوات، وتشميت العاطس. إجابة الدعوة إذا دعاك إلى وليمة، وليمة عرس أو وليمة أو غير ذلك، تجيب دعوته قدر الطاقة والوسع. وتشميت العاطس يعني إذا عطس تقول له إيه؟ يرحمك الله. إذا عطس وحمد الله، وحمد الله عز وجل، تقول له يرحمك الله. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك أي طلب النصح فأنصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته أي قل يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أي في الجنائز. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، نصر المظلوم وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، القسي بفتح القاف، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. أجيب على أسئلة في النهاية إن شاء الله. يبقى أمرنا ب7 ونهانا عن، أمرنا ب7 معروف: عيادة المريض يعني أزوره، اتباع الجنائز معروف، وإبرار المقسم، ونصرة المظلوم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك تبره، يعني مثلا أخويا أغضب زوجته مثلا، فقلت له، قلت له، أو يضرب ابنه، فقلت له: أقسم عليك، أقسم عليك ألا تضربه. هذا من إبرار. فهو إذا استجاب لقاسمي عليه، هذا إبرار لقاسمي، ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن لبس الذهب، الرجال يعني ما يلبسوش الذهب، وعن شرب من الفضة إلى نشرب في آنيات الفضة. وفي حديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. وعن المياثر الحمر وعن المياثر الحمر وعن القسي. المياثر جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من الحرير ويحشى قطنا، يعني عفوا زي اللحاف كده مثلا، أو الغطاء أو الملابس محشوة قطن، يعني حرير من بره وحرير من جوه، الغطاء حرير والحشو قطن. والقسي برضو ثياب تنسج من الحرير والكتان مخلوطين ببعض. وفي رواية والاستبرق والديباج أنواع من الحرير، تختلف في نوع الحرير وسمكه، دي أنواع من الحرير يعني كلها حرير. الآخر حاجة دي الأربع حاجات الأخيرة، المياثر الحمر والقسي ولبس والحرير والاستبرق والديباج، هذه كلها من الحرير، أنواع من الحرير وأشكال وأنماط من لبس الحرير. وفي رواية وإنشاد الضالة السبع الأول، يعني نهاهم عن إنشاد الضالة. إنشاد الضالة يعني أنا شيء ضاع مني، عفوا بيقولوا إنشاد الضالة في السبع الأول اللي هو أمرنا بإنشاد الضالة. إنشاد الضالة يعني تعريفها، يعني إيه تعريفها؟ يعني أنا النهاردة مثلا لقيت ضالة، أنا ماشي مثلا في بلدة في بلدي أو في شارعي، وجدت خاتما من ذهب، أخذه أم لا؟ لا، واجب علي أن أنشده وأعرفه سنة كاملة. كيف؟ أكتب ورقة أقول يا جماعة أنا وجدت خاتم ذهب، من يدل على أمارته فليأتني، أترك خبرا في المسجد، يعني في أهل المسجد، يا جماعة أنا لقيت خاتم اللي يجيب أمارته يجيني. طبعا في نهي عن انشاد الضاله في المسجد، يعني ما اروحش انا في المسجد انا الحاجه ضاعت مني، انا يا جماعه في حاجه ضاعت كذا، اللي يلاقيها يجيبها، ده لا ده غلط. لكن انا بعرف الضاله، بعرفها في اماكن تجمعات الناس، في الاسواق عند محلات التجار وغير ذلك. طبعا هذا فيما يطلبه الناس، لكن واحد ضاع منه جنيه، 5 جنيه، ريال، دينار، هذه مما يترك ولا يطلبه الإنسان، فهذا يؤخذ أو يتصدق به لا إشكال. لكن إذا كان الشيء يبحث عنه وصاحبه يبحث عنه فلتعرفها سنة، ثم بعد ذلك بقى لها أحكام بعد التعريف بالعام، تأخذها عندك وتندفع بها، وإذا جاءك بعد ذلك فتردها عليه وغير ذلك من الأحكام. تمام. طيب، بعد كده باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستراه الله يوم القيامة، يعني ما نفضحش بعض، يعني مش لما الاقي حاجه ما الاقيش عيب في فلان او واحد عمل شيء في فلان اقعد اقول ايه ده عمل وعمل وعمل وعمل وعمل، هذا ايه، هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا استر عليه لسبب بقى بسيط. ليه بستر عليه؟ أستر عليه لأن أصلا أنا لما أفعل معصية ويفتضح أمري فأنا خلاص أنا انفضحت، إلا هيخليني، ما الذي يحثني على أن أترك المعصية؟ لا شيء، سمعتي وفضحت، ستري وتحتك وهتك ستري. لكن إذا ستر على الإنسان هذا حري به أن يعود ويرجع إلى الجادة ويستقيم مرة أخرى. ثم احيانا حينما تشيع الفاحشه يغرى بها الضعفاء ويقلدون العاصي ويفعلون مثله وغير ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهرين. معافى يعني معفو عنهم ومغفور لهم، الا المجاهرين. وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. يعني عملت معصية وربنا سبحانه وتعالى سترني، وربنا سبحانه وتعالى سترني، حد شافني. اقوم الصبح بقى من ايه؟ ده انا امبارح بالليل هذا اليوم البارحة فعلت كذا وكذا، وكانت ليلة كذا وفعلت كذا وكذا وكذا. تمام. يبقى الأصل إن أنا أعمل إيه؟ الأصل إن أنا أعمل إيه؟ ما لا لا أتكلم، هذا لا يحرم علي أصلا الكلام، يحرم علي الإيه؟ الكلام، وراح يحرم علي الحكي، لأن الحكي هذا يشيع الفاحشة بين الناس ويغري الناس به. قد يكون إنسانا لا يعني يعني يعني انا مش معرفش شيء عن المعصيه دي، فلما يحكيها ليا ويزينها ليا اعمل ايه؟ يعني اذهب واقلد واشتهيها وتتحسن في وتتزين في نظري وغير ذلك، وهذا يعني هذا مخالف للشرع. فالأصل أن كل إنسان يتوب ويستر على نفسه ولا يتكلم وعافاه الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك مشكلة أخرى، حينما يتوب هذا الشخص تظل هذه فيما بعد، تظل هذه الأمور عالقة في أذهان الناس، يظل أمره مفضوحا عياذا بالله. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. الأمة هي العبدة الغير حرة، والأمة يحرم عليها الزنا كما يحرم على الأحرار، عكس ما هو يعني بيشيع الإعلام في إن مجتمع الإماء ده لما كان موجود مجتمع زنا وغير ذلك. الإسلام حرم ذلك على الأمة. طبعا الأماء له أحكام معينة، مش ليس موضوعنا هذا هنا، وموضوع طويل وغير ذلك مش موجود الآن، هذه يعني الصور غير موجودة الآن، ولكن لها أحكام في كتب الفقه وغير ذلك فلتراجع في مظنها. لكن اللي الشاهد من الحديث: لو زنت وتبين زناها فليجلدها الحد، تجلد حد الايه؟ طبعا الاماء لا يرجم، الاماء عليهم حد الجلد فقط. ولا يثرب عليها اي لا يوبخها، يعني ما عادش يشتمها ويوبخ فيها. طب زنت مره اخرى يجلدها ولا يثرب عليها، يعني لا يوبخها. ثم ان زنت الثالثه يبيعها ولو بحبل من شعر، يعني يبيعها ويعني يخرجها من عنده ولو بحبل من شعر، يعني حبل من صوف، وهذا أرض أنواع الحبال، يعني ليس لها قيمة هكذا. وعنه رضي الله عنه أن قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي شرب الخمر، فقال: اضربوه. فقال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، يعني لف الثوب كده وعمله زي الكرباق يعني. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، على الذي كان يشرب الخمر يعني. فقال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان، يعني لا توبخه، ولكن يعاقب ويجلد. أو وطبعا هنا ضرب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان هو الحاكم. لكن انا لما الاقي واحد شرب خمره مروحش انا اجلده، انا مش وظيفتي انا، يعني وظيفه القضاء وتكون بي من اهل الاختصاص يعني. باب قضاء حوائج المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كما سبق وقلنا. من كان في حاجة أخيه، هذا الشاهد، كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والصبح إذا تنفس يعني ظهر النور، كان هذا الذي في كربة وكأنه في ظلام دامس، فنفست عنه أي في ضيق شديد فيتنفس، أو أنارت عليه هذه الظلمة التي كان فيها، نفس الله عنك بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني واحد على دين ليك في إعصار، يعني يسرت عليه فيسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة فقط. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني كل ده الفائد هذا كله أعمال: تنفيس عن مسلم، تيسير على معسر، إعانة للعبد، التماس طريق للعلم، اجتماع مع قوم في بيت يطلبون كتاب الله وتدارسونه بينهم، كل هذا من أبواب الخير. طب من بطأ به عمله يوم القيامة لم يسرع به نسبه، يعني لو عام، يعني إيه اللي هيخلي الإنسان يتقدم ويرتقي في درجات الآخرة، في درجات الجنة؟ هو العمل. فلو عملك كان قليلا تبطئ حركتك تكون بطيئا، الوقود والزاد ضعيف. لم يسرع به نسبه، يعني لن ينفعك أنك ابن فلان، ولا أن أبيك ولا أن أباك كان عالما، ولا كان شيخا للأزهر، ولا كان إماما للحرم، هذا لن ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة وبنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لو عملك بطأ بيك نسبك مش هينفعك. يبقى استغل كل ما فات من أعمال هذا واعملها. باب الشفاعة. الشفاعة إن أنا يعني أتوسط عشان لك في الخير، وأشفع لك شفاعة حسنة عند أحد ما، فيعني يكون لك فيه يعني فلان أبويا زعلان من أخويا عليه رحمة الله، يعني مثلا والدتي زعلانه من اخويا، فانا توسطت لاخويا عند امي: معلش يا امي سامحي وبيحبك وكلام من ده، عشان خاطري انا لو ليا معزه عندك. دي اسمها الشفاعه. احد عنده حاجه مصلحه واقفه وعاوز يعملها، فانا قمت رايح عارف المدير فكلمته: انجز له القضيه ديت، انجز له المصلحه ديت، هو حقه ياخدوه وما كده وبتاع. اسمه شفاعه في الخير وفيما يستحقه الانسان. عن ابي قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى رضي الله عنه، النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، أو في رواية ما شاء. يعني اشفعوا تؤجروا، يعني كل من يعني يشفع يؤجر على شفاعته. يؤجر على شفاعته يعني. وإن الساعي مأجور حتى لو يعني لو لم يتحقق الأمر، ويقضي الله عز وجل ما شاء على لسان نبيه ما شاء. يعني اشفعوا، يعني اسعوا في قضاء حوائج الناس، وساعد وأنما يحدث وتقضى حاجة السائل بقضاء الله عز وجل، وأنت مأجور يعني، وأنت مأجور سواء تحققت حاجة السائل أم لا، تمام، ما عليك إلا السعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، ما اسم زوجها الذي حدثت معه القصة، قصة بريرة، ومن من يعرف يكتب في التعليقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة، في قصة بريرة ولا بريرة، في قصة بريرة وزوجها، ممنوع من الصرف، علم مؤنث. في قصة بريرة وزوجها قال، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قال: لا حاجة لي فيه. بريرة كانت أمة اشترتها، إما كان لم تكن حرة، اشترتها ستنا عائشة رضي الله عنها، وأعتقتها، وكانت تحت رجل، كانت هي زوجة لعبد اسمه مغيث. فلما أعتقت كرهت أن تبقى تحته، وكانت لا تحبه، فطلبت الطلاق منه، وهذا يجوز للمرأة التي تصبح حرة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان عبدا. فكان مغيث يهيم بها، يعني يحبها حبا شديدا، ويمشي وراءها في الطرقات. فكان فقال فعجب الصحابة منه، فقال فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو راجعتيه، يعني لو ترجعي لمغيث تاني. فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ يعني ده أمر أنفذه حتى لو نفسي كرهاه، رضي الله عنها وأرضاها. قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. الحديث ده عاوزكم ترجعوا لشرح ابن الإمام اسمه ابن بطال على صحيح البخاري، فيه فوائد عظيمة. لا يعني هنا الذي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثرب عليها، ولم تلام بريرة على عدم قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما إذا كانت الشفاعة في أمر غير واجب فلك أن تقبلها ولك أن ترفضها، وهذا لا يقلل من تعظيمك وتقديرك لحال الشفيع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أنها كانت لا تطيق ذلك رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد هنا في الحديث أن ستنا بريرة رضي الله عنها وأرضاها، الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع لمغيث عند بريرة. باب الإصلاح بين الناس. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، أي مفصل من مفاصل الإنسان، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل ويعين الرجل، أي تعين أنت الرجل، ويعين أو يعين هو الرجل، تعين غيرك، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. انت ماشي رايح الطريق، رايح الجامعة، رايح الشغل، رايح اي مصلحة، شيل الطوبة من الشارع، شيل الإزازة، شيل اي شيء ممكن يؤذي الناس، هذا من الصدقة. شخص يريد ان يرفع شيء على دابته، على عربي سيارته، على غير ذلك مما يحمل عليه، فانت ايه حملت معه، فهذا من الصدقة وغير ذلك. يعدل بين اثنين، يعني تصلح بين اثنين بيتخانقوا، اصلح بينهم، يعدلوا بين اثنين، ان يصلح بينهم. وعن ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. يعني الكذب للاصلاح بين الناس ليس كذاب، لا يسمى هذا كذبا، هذا جائز. فينمي لا جاء من نميمة، بس هو ينمي خيرا. النميمة هي أن تمشي بين الناس للوقيعة، فلو كذبت ونميت أيسرت بالكلام بين الناس بالخير، هذا جائز، هذا مستحب أيضا. وفي رواية مسلم زيادة قال: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، أي في الكذب يعني. تعني الحرب يجوز فيها الكذب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الأكل حلو النهاردة يا أم محمد؟ جميل. أم محمد بتسأل أبو محمد: الأكل عجبك النهاردة يا أبو محمد؟ فيقول لها: رائع، جميل، ممتاز، وهو أصلا مش طايق الأكل. يعني يقول لها جبرا لخاطرها وغير ذلك. يمدحها بما ليس فيها، يثني عليها بما لا تستحقه، هذا جائز. والعكس، تثني عليه بما لا يستحقه، تمدحه بما ليس فيه، هذا جائز، وهذا رخص فيه النبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحد. حديث معناه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع اثنين صوتهم عالي قدام الباب، باب بيته يعني، فخرج وسمع ان واحد فيهم بيستودع الاخر، يعني بيقول له: ضع عني ديني، انا مدين لمحمد، فانا عمال اقول لمحمد: يا اخي بالله عليك، شيل عني الدين، انا مش قادر ادفعه. يسترفقه، يعني بطلب ان هو يعني يرفقني، اي يحملني في شيء من الدين. يا اخي يعني ما مش قادر ادفع، طب اجل الدين شويه، طب ادفع نصه دلوقتي، طب ادفع ربعه دلوقتي. والتاني قال له: والله لا، مش هشيل حاجة عنك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أي المتألي على الله يفعل، أي المتألي اللي هو بيحلف، الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ألا يقربوا نساءهم. المتألي يعني يقول: والله لا أضع عنك الدين ولا أأجله، يعني لا هو عاوز يقلله ولا يأجله ولا يخففه. فقال: أنا يا رسول الله. فالصحابي قال له: أنا يا رسول الله. أنا واحد منهم قال كده. فله أي ذلك أحب؟ لما عرف إن النبي طلع، قام الصحابي قال له: فله أي ذلك أحب؟ يعني إذا أراد أن يضع الدين له ذلك، وإن أراد أن يرجئه يؤجله فله ذلك. أي أن الصحابي رضي الله عنه رجع عن ذلك لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه قد أخطأ فيما فعل، فقال: يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ أي لأخي الذي كان يسترفقني ويستودع، أي يطلب مني أن أضع عنه الدين، له ما يريد، له ما يريد من أن تخفيف الدين أو تأجيله أو غير ذلك. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، بينهم مشكلة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، خرجوا معه مجموعة من الصحابة عشان يصلح بينهم. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. حبس يعني أعدوه، المشكلة طالت، فالنبي تأخر، أو أعدوه عشان يضيفوه، فالنبي تأخر وحانت وقت الصلاة. فجاء في المسجد بقى، يعني النبي في بني عمرو بن عوف، دي كانت ديارهم برا المدينة، والمسجد النبوي هتقام في الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، يعني تأخر وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس، يعني تقف أنت إمام بالناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال، وتقدم أبو بكر فكبر، وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، يعني النبي جه وأبو بكر بيصلي، يمشي في الصفوف يعني مشي لغاية ما جه ميعاد المكان اللي هيقف فيه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناس في التصفيق، النبي وقف في الأول، فأخذ الناس في التصفيق، ناس قعدت تسقف عشان يلفتوا أبو بكر رضي الله عنه إن في حاجة حصلت. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس سقفوا كتير يعني التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو التفت فلقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف وراه، فالنبي أشار إليه أن اقف مكانك لا ترجع كمل الصلاة يعني. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله في الصلاة، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه يقف يعني، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرة. القهقرة ده نوع من الرجوع، شكل من أشكال الرجوع، رجع يعني لورا، فرجع القهقرة وراءه وحتى قام في الصف يعني، حتى وقف في الصف والنبي تقدم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ لما حصل حاجة في الصلاة بتسقفوا ليه؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته يعني حصل حاجة في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد، ده الرجال يعني، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ ليه، إيه اللي خلاك ترجع ما تصليش بالناس؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي بكر. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من هم يعني؟ كل ضعيف متضعف، وفي رواية متضعف، وفي رواية متضعف، لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف أي يراه الناس ضعيفا، يستضعفه الناس، يستقون عليه، أو متضعف يعني يعني خامل يعني، لا يظهر قوته على أحد، يعني يظهر الضعف منه يعني. لكن الأشهر هي الرواية بالفتح، أي يستضعفه الناس. لو أقسم على الله لأبره، لأن حاله قوي جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. طب من أهل النار بقى؟ كل عتل، العتل اللي هو الغليظ الجافي، الجافي كلامه شديد وناشف وجاف وغليظ في كلامه كده. والجواظ هو الجموع المنوع، اللي هو يعني يجمع المال ويمنع الصدقات، لا يخرج الصدقات، مستكبر. وقيل ان الجواظ هو الضخم المختل في مشيته يعني، يعني ليس ضخامته هي العيب، العيب انه يختال ظنا منه ان ضخامته وقوة بنيانه رفعة على الناس وعلوا على الناس. وقيل هو القصير البطين، القصير وله بطن واسعة ويتكبر على الناس، لأن اللي في الآخر قال: كل عتل جواظ مستكبر. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله: ما رأيك فيها، صلى الله عليه وسلم، ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، من فقراء المسلمين، هذا حري إذا خطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. اللي أنت بتقول عليه اللي هو إذا نكح ألا ينكح، يعني ألا ينكح لو راح يخطب واحدة أهلها مش لن يزوجوه إياها، وإذا شفع لا يقبل أحد شفاعته، وإذا قال لا يسمع لقولي، هذا خير من الأرض من هذا. يعني العبرة ليست بالظاهر من الرفعة والمكانة والمال والجاه وغير ذلك، بل العبرة بما في القلوب. وعن أبي سعيد حري يعني حقيق يعني لو راح هيحصل يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. احتجت يعني حصل بينهم احتجاج ومحاججة ونقاش. فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. وإنك النار عداوي أعذب بها من أشاء ولكليكما علي ملؤها. أعيد إيه؟ أنا حديث بتاع ملء الأرض من هذا. مر رجل جالس عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس، في واحد قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيك في هذا؟ النبي قال، في واحد عدى مر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في واحد قاعد معاه، فالنبي قال للي قاعد معاه ده ما رأيك في هذا؟ قال هذا حري إذا نكح إذا خطب أن ينكح، يعني الراجل ده لو راح يخطب واحدة أهلها يوافقوا على طول، وإذا شفع أن يشفع، ده لو راح قال لواحد عشان خاطر يعمل كذا هيعمل، ده راجل له مكانة يعني. أو قال هذا رجل من أشراف الناس، رجل من أشراف الناس يعني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلقش يعني. ثم مر رجل آخر فالنبي قام سائل اللي عنده، إيه رأيك في اللي معدي ده؟ قال له هذا رسول الله من فقراء المسلمين، ده راجل فقير وغلبان، هذا حريم إذا خطب قال لا ينكح، ده راح يخطب أي حد مش هيرضوا يجوزوه، ده لا مال عنده ولا جاه ولا وظيفة ولا حاجة، ده غلبان خالص. وإذا شفع قال لا يشفع، لو راح قال لواحد عشان خاطر يعمل كذا يقول له أنت مالكش خاطر عند حد أصلا، يعني ما بيعملش حاجة لحد، راجل غلبان مسكين. فإذا قال قال لا يسمع لقوله، لو قال الناس يا جماعة أنا رأيي كذا اقعد أنت، وأنت ليك رأي، هيقولوا له كده مالوش يعني، الناس لا ترى له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. اللي أنت بتقول عليه الغلبان اللي لا يشفع، إذا شفع قال لا يشفع وإذا خطب قال لا ينكح، هذا خير من ملء الأرض من الإيه؟ من الغني الأولاني. ايه اللي خلى ده افضل من هذا؟ ليست المظاهر، الصحابي الاول، الصحابي حكم بين الاثنين بالظاهر، ولكن العبره بما يبطن في القلوب من تقوى لله عز وجل وورع وخوف لله عز وجل. فكان فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفقير افضل من الغني بما في قلبه من التقوى والخوف لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هيجي يوم القيامة تخين وعظيم وسمين. هو عظيم وسمين لأنه كان غني في الدنيا وكان بس غناه، هو الغنى مع التقوى مش ليس مذموما، المذموم هو الغنى على حساب الدين، أن تستزيد من المال على حساب دينك وتجمع من حلال أو من حرام لا تفرق بينهما. فيأتي يوم القيامة هذا الرجل السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم بتكنس، واللي منكم في الأرياف يقول لك إيه بأش، أقش، قش البيت، قش قش بالقفشين كده عندنا في الريف في مصر، يقصدون بها يعني أي تجمع القش، وتقوم أي تجمع القمامة، واسمها قمامة بضم القاف. أن امرأة سوداء، طبعا هو ما قالش اسمها، هو والظاهر منها كم ملامحها، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا يعني شك الراوي، يعني هي ما كانت امرأة ولا شاب، اللي ظاهر انه كان اسود. ففقدها او فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيدور عليه فين الراجل ولا الست اللي كانت بتنقص المسجد دي يا جماعة، مش لاقينها. فسأل عنها او عنه فقالوا مات. فقال افلا كنتم آذنتموني، انا اخبرتموني. فكأنهم صغروا امرها او امره، يعني هنقول للنبي على الرداء ست غلبانة وجماعة هنتعب النبي يعني عشان نروح، يعني مين النبي يروح لها ده ولا يروح له ده، مش مشكلة. استصغروها يعني، استصغروا مكانتها في المجتمع. فقال دلوني على قبره أو قبرها يعني حسب النوع. فدلوه فصلى عليها، راح النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره. فقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. تقوم يعني تكنس، والقمامة الكناسة، وأذنتموني يعني أعلمتموني. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مذفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب حرف يفيد التقليل والتكسير، يعني له معنيين، يأتي للتقليل ويأتي بالإيه للتكسير. فرب اشعث اشعث اللي هو لما اكون مسافر وانا غلبان، مش مسافر يعني بقى في معايا خدام وكلام من ده، فمن من طول السفر شعره طويل، الشعر به تراب والاظفار طويله والوجه كله تراب وملامح الوجه متغيره بسبب طول السفر، هذا اسمه اشعث. ايضا يكون الاشعث بسبب الفقر، ما عنده ما يتزين به ولا عنده راحه، بل يعمل ليل نهار وحاله ضيق، فياتي على وجهه وشعره الشعث اي الغبره والتعب الشديد. مدفوعا بالابواب، يعني لو راح يقول لحد هات حاجه الناس بتطرده من قدام الباب، لو راح يشفع لحد الناس بتطرده لانه ملوش مكانه ومجتمع في المجتمع. بس لو اقسم على الله لا بره، لا قال والله لا تفعل كذا، يحلف على ربنا، ربنا يعني ينفذ له قسمه، لانه ايه من شده ثقته بالله عز وجل ولانه تقي لله عز وجل، فيقسم الله عز وجل قسم، والله يا رب اقسم عليك ان تشفي فلان، يشفي الله عز وجل فلان. يا دي المكانه العظيمه دي، مع انه اشعث اغبر، ايوه، ولكنه تقي لله عز وجل. وعن اسامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني قمت على باب الجنه، فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون. الجد الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اي لا ينفع صاحب الغنى غناه، لا ينفعه غناه منك الغنى، منك الجد اي منك الغنى، في الحديث اللي احنا بنقوله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع ذا الجد جده، ولا ينفعه اذا ظلم يوم القيامه منك جده اي ماله وتعبه ودنياه التي جمعها. واصحاب الجد محبوسون، غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد هنا مسلمون، وأصحاب الجد هنا وأصحاب الجد هنا هيدخلوا الجنة، بس إمتى؟ أصحاب الجد اللي هم الطائعين، أصحاب الجد هنا من أهل الصلاح، هيدخلوا بعد فقراء المسلمين. بمعادلة بسيطة خالص، هو الفقير ما عندوش حاجة تحاسب عليه غير أعماله، ما عندوش مال يتحسب عليه، لكن يوم الأيام صاحب الملايين هيسأل من أين إيه أتيت هذا المال ومن أين أنفقته. طبعا رأي الشيخ محمد يعقوب، هيجي يوم الأيام معاك إيه يا ابني، معايش ما كنت بجيب يا رب اللي بجيب وباكل بيه، وهو رجل صالح يدخل. طب اللي جاب مليون وعشرة وعشرين ومليار واثنين مليار وعشرة مليار وكلام من ده، هيتسئل على المال من أين أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فحسابه هيطول أو سؤاله هيطول. تمام؟ أشعث أغبر، أشعث أغبر، أغبر الغبرة من الغبار، من الغبار يعني الغبار مالي وشه لأنه فقير أو جاي من سفر. وأشعث يعني شعره طويل وأظفاره طويلة وهدومه رثة، ثيابه قديمة، ده اسمه الشعث. الشعث أصله طول الشعر، والغب والغبرار او الغبره بتبقى من التراب اللي هو الغبار اللي في الوجه، يعني راجل غلبان، يعني راجل مسكين. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، كان عايش بس بيعبد ربنا في الصومعه دي. فاتته امراه امه وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، أكمل الصلاة ولا أرد على أمي؟ فأقبل على صلاته فانصرفت أمه، فلما كان من الغد أتته، جات له تاني أمه وهو يصلي، فقالت يا جريج، قال أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات هي الذين هم الزواني بالأجرة، الذي يعملون عياذا بالله في الدعارة والزنا وغير ذلك، نسأل الله السلام. فتذاكر بنو اسرائيل جريج. بنو اسرائيل قاعدين مين ده جريج وعابد، وطبعا كعادة بني اسرائيل من فسادهم في كل زمان ومكان، عليهم لعنة الله هؤلاء اليهود الملاعين. فتذكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي وتمثل بحسنها. كانت امرأة بغية الناس بتمثلوا بحسنها، يعني يضرب بها المثال في الجمال. فقالت ان شئتم لافتننه، لو عاوزين افتنه. فتعرضت له، راحت ايه يعني تراوده يعني، فلم يلتفت اليها، ما رضيش ان هو، لم يستجب اليها يعني، منعته تقواه. فاتت راعيا، راحت لراعي وكان ياوي الى صومعته. الراعي ده كان بيروح وبيجي كتير على جريج، فامكنته من نفسها يعني، زنت به فوقع عليها هو الراعي فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، قالت ان الولد اللي ولدته ده منين؟ ده من جريج، يعني جريج ده مش عابد بقى، ده راجل بيمشي مع المومسات. فاتوه، راحوا لجريج فاستنزلوه، يعني نزلوه من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ تضربوني ليه؟ هديت صومعتي ليه؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. فصلى، ثم انصرف، أتى الصبي. جريج راح للصبي، الولد الصغير اللي هي لسه، اللي هي المرأة الزانية دي أو البغية، البغي ولدتهم. فطعن في بطني، يعني ضغط على بطن الولد كده، وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. الولد تكلم في المهد، هو لسه رضيع. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحونه ويتمسحون به، يعني عرفوا أن جريج مظلوم وأن ربنا ورهم معجزة وآية في أنه أنطق لهم الصبي. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي، ده التالت بقى، الأول اتكلم سيدنا عيسى في المهد، والتاني اللي هو الغلام بتاع جريج، والتالت بين صبي يرضع من أمه. فمر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة. الراجل راكب دابة فرس حلو كده ومعاه شارة حسنة، يعني لابس لبس حسن ويعني باين عليه الأبهة يعني. فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصغير الرضيع الثدي، ترك ثدي أمه، وقال وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ما تجعلنيش مثل الرجل ده. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال ومروا بجارية وهم يضربونها، الناس بيضربوا جارية ويقولون زنيت سرقت، ده بيضربوها دي عشان زنت وسرقت. وهي تقول للمرأة الجارية يعني حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة، نفس المرأة الأولانية، ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، أي الولد وأمه. فقالت له مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة يضربونها وهم يقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت أي أنت اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فاللهم اجعلني مثلها. هنقف عند هذا الباب، نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.